آية وتفسير. قال الله تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. المعنى: يا من ليس همه إلا الدنيا، اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة، وإذا سألته من هذه ومن هذه أعطاك وأغناك وأقناك. تفسير ابن كثير.